war maxaad indha la'aan u dooranaysaan iyo dhaga la'aan wada jirto oo gaalnimo, war maxaad indha qab iyo magaalada dhaga qab aad u nacaysaan oo xaq iyo iimaanka iyo muuminimada. Ruuxu hadduu indhala yahay laakiin uu dhagaha qabo, dhaguhu wax ku qaataa tacliim, wax ku ogaada. Hadduu dhagala yahay uu indha qabana, indhuhu wax ku qaataa. Laakiin labadiiba hadduu la yahay indhihii iyo dhagihiiba waa xajar oo kale, xajar oo kale. Ruuxu indhihii iyo dhagihiiba hadduu qabada waa alxamdulillah, ilaahay ruuxu u nicmeeyey wey. Marka kaafirku wuxuu ku matalan yahay ruux indhaha iyo dhagaha labadabala, xaqiibuu ka indhala yahay kana dhagalaayo. Muminku wuxuu ku matalan yahay ruux indhihi iyo dhagaha labadaaba qaba, xaqiibuu arkaana maqlaana oo raacayaa wey. Labadaasi miyay siman yihiin? Maya. War miyaydan waan samay? Maxaad u dooranaysaan marka gaalnimo oo indhala-aan iyo dhagala-aan wada jira? Maxaad u nacaysaan indhaqab iyo dhagaqab oo xaqii aho iimaanka? Waa sidaa marka matalu lfariiqayni ay fariiqu lmu'miniina wa fariiqu lkaafiriin kalacmaa waalasam. Axad indhaha iyo dhagaha labadabala, acma ah indhala, asama ah oo dhagool ah, iyo walbasiiri samiici, axad kale oo basiir ahoo wax arka, samiic oo wax maqla. Shabbaha rabbi fariiqa alkaafiriina, wuxuu ku shabahay bilacmaa waalasam, indhool dhagool ah, wa fariiqa almu'miniina bilbasiiri waalsamiic, mid waxna arka waxna maqla. Wa huwa min allafi waaltibaaq walmacnaa xaalu lfariiqayni alcajiibi ka xaali man jamaca bayna alcamaa waalsamam iyo waman jamaca bayna alsamci waalbasar hal yastawiyaani mathala. Labadaas miyay siman yihiin? Ma sina wey. Falaysa xaalu man yubsiru nuura alxaq wa yastadiiu biliyaa'ihi ka xaali man yakhbidu fii dulumaati dalaala mugdiga baadinimada mid ku dhex kufkufi walaa yahtadii ilaa sabiili sacaada afalaa tadakkaru. Wardadow sideetii? Afalaa tactadiru, war miyaydaan cirro qaadani watatacidu, war miyaydaan wacdi qaadani? Xaaladaasi waa nooca, waa matal marka aayad qur-aanka matal ku badan yihi. Qur-aanka matalku ku badan yihi. Qaala bacdu saalixiina waxay yihiin alistigfaaru bilaa iqlaacin can idambi towbatu lkadaabiin. Ruux intuu istigfaaranayo oo astakfirullaah uu leeyahay, haddana aan dembigii ka dhex baxayna isagoo dembigii ku dhex jira, astakfirullah astakfirullah, allow iga dhaaf, dembigiina waa ku dhex jira, towbatu lkadaabiin baa leeyahy, towbatu lkadaabiin. qur-aanku macnihiisa haddii lasoo duuduubiyu sagaal macnayowbuu u kala baxa. Sagaalkii macnayow mid ka mida weeye matalku. Ayaddani waa kii matalka ka hadlaysa. alaa inama alqur'aanu tiscatu axrufin saunbiikaha fii beyti shicrin bilaa malal xalaalun xaraamun muxkamun mutashaabahun bashiirun nadiirun qisatun cidatun mathalban. alaa hooyaa inama alqur'aanu tiscatu axrufin, sagaal macnayowbuu qur-aanku macnihiisa u kala baxa. saunbiikuhaa sagaalkaa waan kaaga warramayaa fii beyti shicrin oo bilaa malalin aan wax laga daala ahayn, xalaalun xaraamun. qur-aanka qaybi xalaal bay ka hadli, waxaas waa xalaal, qaybina waxay leedahay waxaas waa xaaraam. muxkamun waa mid la sugay oo macnihiisu cad yahay, mutashaabaha mid ahoo isu egeg, bashiirun mid bishaaro bixin oo janniyo khayrka ugu bishaarayn, nadiirun mid digid bixin oo naar iyo cadar rabbi kaaga digi, qisatun mid qiso ahoo ummadihii hore kaaga qisoon sida qisada nabi nuux ay haddana noo bilaabanaysa, cidatun mid wacdi ah, matal tusaale oo kan oo kala. sagaalkaa macnayow, marka sagaalkii mid ka mida weeye matal. walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qawmihi innii lakum nadiirun qabiin. waa kii lalahaa qur-aanka macnayowgiisa qisadaa ka mid ahe, halkan qisadii nabi nuux baa inooga bilaabanaysa. toddoba nabi oo isku xigta baana laga qisoon doonaa, suuraddanu lagaga qisoon doonaa, oo nabigu u horreeye waa kanu waa nabiyullaahi nuux, nabiyullaahi muusa ugu dambayn doona salawaatullaahi wasalaamu calayh. marka ambiyadaa hore iyo ummadahoodii marka laynooga qisoonayo, yacni waxaa inoogu jira cibro qaada iyo nabigana waa lagu tacsiyaynaya, innagana waa laynoo hadidayaa, war qowmu hebel baa sidaa yeelay, war waxaasaa ku dhacay, war isiira, war wixii kuwaa ku dhacay yuuna idinku dhici. qaala tacaala walaqad xaqiiqe ee arsalnaa waxaan dirnay nuuxan baan dirnay, إلى قومه قوم كيسي أكاد شيبان الدر فقال وحي لقوم كيسي انت اتري في صلاة كما قرنين إني أنيغو لكم إذنك نذير دقابان إذنها عذاب إله بان إذن شدقيا شركي قاها الديد أنت إن عذاب إله بإذنها لي نذيرك أولي بمبين اسكعت ونذير المديس أين قرصانين بان وحن إذن كدقيا ألا تعبدوا بألا تعبدوا وإن إذن عابد إلا الله عبادة دين وإن الله كليا نقطه هذا إذن الله أهين عابدان عذاب بإذنها لي ليون إذن شدقيا ألا تعبدوا بألا تعبدوا وإن إذن عابد إلا الله اللهم ويعدك إني أنو أخاف وان بقي عليكم دلشي إنا نزين كبقي عذاب يوم يوم عذاب كبا نزين كبقي عذاب كأسو يوم كأو أليم عذاب يوم يوم عذاب كبا نزين كبقي يوم كأو أليم حنون كل عذاب كيسا حنون كل مركز أليم كي يوم كلو نعتي ولقد حقيقة أرسلنا نوحا بعد درنا إلى قومه قوم كسبا ندرنا يوم فقال وفل يري إني بأني عنوب أني نوال أغريا إني نوال أغريا إني أنقول لكم إذنك النذير من دقابان إذنه مبين وإذكع ألا تعبدوا بألا تعبدوا حنيزم كدق يا إني إذن عابد إلا الله إني أنقول أخاف عليكم تشين وحانو قبقي عذاب يوم ما لن عذاب كذبان إذن كبقي يوم كأليم من حنون كله وحنوني فقال الملأ جمع وحيين إيه أضيالك برلمانك وكلام حل دمان مدي وكلا إلي هو فقال الملأ جمع وحيين الذين كواسوا كفروا قالوا ذي ومن قومه قوم نوحا وحيين اقول جوابين نبي مركو صدا اقول ديجي ما نراك ورطنوحا وكوما أرقنو إلا بشرا مثلنا بشر بني آدم أو أنك أو كلام ويوحك لكوما أرق بشر يهوي بأركانه إذن ما لقنا ما شاكنين يجيني ما مدنا يعني وحي إليه كراع ما إنه ووحنا ما دائري بشر إسكم إذا إنونا فكا واحد شاكني أنا بني ماذا إيو ما أمني سنين ما نراك كوما أرقنا نوحو إلا بشرا أو مثلنا أنك أو كلام مدك لي وما نراك كوما أرقنه اتبعك إنو كراعي إلا الذين كوي موي هم إيقو أرادلنا أسافرنا كوي نقول لي تيين نقول هسي أم با كراعي وكروني إذا معقولة إذا شرف له ومدح وكراعي ما أرقنه بيادي الرأي أم با كراعي كواسنا رأي قبلوكي سيوري فبا إنا فكري بيادي الرأي رأي قبلوكي سيوري كراعي وما نرى ما أرقنا لكم إذنك إسوه دقيقة إيوه أدقي يكوه كراعي علينا دوسا نظر من فضل وحفظل يوني أراد ونقال إيديه ونذن كراعنا ونذن كمتابع عينه إذن ما أرقنا بل نظنكم محابا إذن ملايننا كاذبين بين على يوئنا تهين أدقي يكوه كراع صنبا عيدا سيدو كدب بيهني أفقد بيك فقال الملأ جمعي وحيدهن الذين جمعوا كفروا قالوا بيئوا من قومه قوم نوحها ما نراك كما أرقنا نوحو إلا بشرا مثلنا أحد إسكعادي أهو بني آدم أهو بشره أنه كلام بانكو أرقنا خسالة يوحد شيئا كما آمسن وما نراك كما أرقنا اتبعك إنو كراعي إلا الذين كوي موي هم إيقو أرادلنا أسافرنا نقول لي تي حقا نقاله أجيدانو سنة إلهي وحكد الارتبال لمركي النبي إلهي صوته ضدك فقراء لا بأوه الراعي ضدك نقالها لك كبير بأفك تاقي جيري ضدك سمعات ماشا كله وحكم إيو مقرنا يسهي السين إيقونا ويديري جيرين حقا حقا وحاوه الراعي جيري ضدك عن مدحنا أنا هاي نقالنا عن هاي السنين أراديش نهدر الشيقة إيان وضدك حرفضاها اللي تكشقي كالحاكة هو نركة نسكية ودركة دونتي في إسراف ناصية إيه والأساكيفة ذاتك كباها طولوة كباها كشقية إيه حرفة النوع عاسة ذاتك ذاتك طوبة إيه حرفة النوع عاسة ذاتك كشقية سوادت أقال ير ودقال وضوحوصي إيه مالك ذاتك كراعي وحان وارقنا ذاتك نقول لي تي أناديش أهل هذا ذات مضحة إيه كراعي لهاي ذات أقال له أغنية ليه ذات محلا فيريا يهان الله يبيكو ليه وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذيلنا بادي الرأي بيكو راعين رأيك باللوغي سيهورا مفكير يالوي مبا ينفيرين علم تضم وما نرى ما أرقنا لكم إذنك أذيك يقوك راعي ويهي علينا دوسا نظم من فضل وحد إراده النقال يديهين وان إذنك راعنا إذن ما أرقنا بل أن نظنكم محامن إذن ملاينا إنا كاذبين بين ريال بنا تهين واحد شيئين إنسان من الحبك الجيس سيدا سيدي عيوية تاسي نبي إلهي إلي عيان وديرات ملأ وحا إلى أشراف القوم يو سادتي أراديش وحا يوجيدان المراد بهم الفقراء والضعفاء والسفلاء لذلك ذلك أقوه سيدي لأن قراء لهين ساسي يوجيد ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أرسلناه رسولا إلى قومه بعد أن امتلأت الأرض بشركهم مركي أرض الشرك اللي قبوا حيي ضد مشركين النبي اللوطر وكي أقهري نبي الله صدرات يدبوا لفها ربنا لكم وشرورهم مركي أقول يجري إني لكم نذير مبين بأني منذر لكم ومخوف من عذاب الله إن لم تؤمنوا ألا تعبدوا إلا الله أرسلناه بدعوة التوحيد وهي عبادة الله وحده وحن قدرنا الله كريا إلا عابده وحجر إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم إني أخاف عليكم إن عبدتم غيره عذاب يوم شديد مؤلم فقال الملأ الذين كفروا من قومه سادتي يا كبردي يا حلبانتي باسد أيديه مريان تودي محاضو ملي ما نراك إلا بشرا مثلنا بي ما نراك إلا واحدا مثلنا ولا فضل لك علينا وأن الله لو أراد أن يجعلها في أحد من البشر لجعلها فيهم وما نراك تبعك إلا الذين هم أرادلنا كما ركسرين كراعين اللي كون لولي تموي اتبعك إلا سفلة الناس إنما وصفوهم بذلك لفقرهم جهلا منهم جاهل مذودا وحمودا ينروح فقيره لوليته واعتقادا بأن شرفه هو بالمال شرف يهيم وليا بالمال والجاه وليس الأمر كذلك بل المؤمنون بأشرف منهم على فقرهم وخمولهم بأدي الرأي بيكو راعين في ظاهر الرأي من غير تفكر يوم فكر ومبي رأيك باللوغي سيوروه راعي وما نرى لكم علينا من فضل وحن يراد إذن ما ألك سين بيدي ما نرى لك ولأتباعك من مزية وشرف علينا يؤهلكم للنبوة بل نظنكم كاذبين نظنكم كاذبين فيما تدعونه أرادوا أن يحدوا نوحا من وجهين لو شايد يكون جينا يا نحدهما أن المتبعين له أرادوا القوم وهي ليسوا قدوة ذلك ذلك وقانك وها ما ولا أسوة والثاني أنهم مع ذلك لم يترووا في أتباعي ما بين فكر المركي راعي ولا أمعنوا الفكرة في صحة ما جاء به إنما بادروا إلى ذلك من غير فكرة ولا روية وغرضهم ألا تقوم الحجة عليه مرك هذا الكيب يدب قبصد النبي الله محمد سواء حناق فإن على يوم أن إذن ملينا إذا إيضاً كحناق أنبياد ما حناق جيني وحكي سواء ليلة دنب إليه من الدعوة إذا أشغيني قال النوح فارتبوا نبي لدروا وضد مشركين الله دروا النبي يقول ريش كن سنة أولا حيثيبا لليه آدم يانوح كن كاسان وضدكم مسلمين بي سواء هاي ودين تي نبي آدم بالله قصر رقم يوم موحيدين بالله مركي شركوا وقت قم باللوضي يا مركي نبي نوح لدر سلا دراد انبياد وعمه ديرا عمه جيسا انت اوير كون يكونتو سنة لشيغية رواية اوير سقال بقول يكونتو سنة ورطة رسول بوه ونحضو دكتا واقعي سقال بغل يكون مركي هرانا كنتون جير بوها دوفانك انت وحلوها لاجد دا ودا انا كنتون دموز جيري هوايا دا اوية راينا يسا سلا هوايا ان باتل ماما يسا كون يأفر بغل يكونتون عمريجي سينو قاري ساسو نبو عمري ديرا وانا الله ديباي مجي عيسى عبد الغفار بالأورنجي نوح إياقا أبيحي لكثرة ما ناحا انتو دواقي وقيلين أي إلهي واحد نمدي سنو كل واقعي بنوح وبحيين وقيل بضنا إليها سيال بغولي يكونت طبان إصطلي بالدعوة الجارسية طبان إصطلي وكون سنو وكونت لمن ماكتا وطبان قرنيو كانوا الدعوة المشيغة يكون دالي كالو دالي دون كالو دالي ويسو دردار بجرين أبو أبه إبا إما إيقا دردار مي من كان نوح حيثو ساو قيلين أيوم بنسو جاري أباه يبقى إيجا دردار مي إسكجي يوم الدين تانا كان غريب يسكو دردار مي جري قال النوح وحيد عليه السلام يا قومي قوم كيو أرأيتم ورب الإيه والرمى إن كنت هدي أنا هاي على بيينتي بيينة إسكعب وحجأه الدليلة هدام كنت أقن هاي ومن ربي حق ربي جاي كتم هو آتاني ربي جاي ويسيي رحمة النبي نمو ومن عنده أكتي سكتبيد ويسيي وفعميه لقريه والله عند الطري عليكم دشينا ما بينما دا يدين تام والله يدين كان عند الطري وينفع شيطان إذا كان قريه أن نلزمكمها ميان إذا كقص بكرينا والحال أنتم إذنكم لها كارهون أن عبيسان يسار ما بينما دا يرسال دا يدين تام إذنكم أن عبيسان ميان إذا كقص بكرة إذنكم قص بكرة والحدام دليل عد كتاجنا هاي أو ما بينما دا عن شيئا iyo wahdaniyada ilaaha in idin ku yeeri daliil cala hadaan u haysto waxa ga rabbigay kay rabbigayna rahmad nabinimaa wii siiyay oo agtiisa iga siiyay idin kale laydin ka qariyay nabinimada iyo tawxiidka iyo xaq laydin ka qariyay warmiyaanu idin ku qasbayna islaamnimada iyo aniga iyo kuway raacsan idin goona cabaysan aya maayo weeye jawaab taharad wasla marka qala ya qawmi araaytum akhbiruni in kuntu hadaan anugu ahay على بينة الحجة كيف تاغن يدليل عب ومن ربي حق ربي اي كي او آتاني ربي اي اسي رحمة رحمة نبي نماء من عنده اكتيت او اقسي او فعميت فعميت او فضد نوال اغريا فعميت او فضد وبالبناء للفاعل فعميت اي قرصوناتي اما فعميت لا اندبتري ولا قريه عليكم دشين الله اذن كان اندبتري ولا اذن كان قريه أن نلزمكموها ميان إذا كقص بينه بين لا يرحمة والحال أنتم إذنكم لها رحمة كارهون عدن عبيسان إيسان ويا قوم قوم كيو لا أسألكم إذن سؤالا مايو عليه على تبليغ الوحي والوحي كان يرسالة أنا دي سوى قارسية إذن في سؤالا مايو مالا وروح مالي أبا البدا إسرية إذن مريه إن أجري ما أجري أبا المرين تايد ما أهان إلا على الله إلهي من بان أبا المرين كسوغي وما أنا أنوغ ميه بدار دي المؤمنين بدار دي الذين كوي كي عيرين أي ميه آمنوه ميه محايا إليهون أو عيرين أين إنهم يقوم مراقو ربهم رب قوض بي لكل من دونا بري قيامة هدان ظلميان الرب با حق ودا أسوغ أسو آر أيو إيقوين أي ولكني أنوغ أراكم واندين أركا قوما قوم إناتهم باندين أركا قوم كو تجهلون الجهل فليس أنه جاهلين أتي ولكني أنا أراكم مالد أركا قوما مالد أركا تجهلون حال الجهل فليس وحييهم كو المؤمنين تأهيكو كراء إسكا عيني فسيدة النبي محمد يليهم كفار قريش وكا مركبوا ليه وما أنا بدار دي الذين آمنوا وحكوه الرئيس إيقا يلي إسكا عيني كوان فقرد إيقا بطليوغا إيقا ومركب إليه مركب النبي عيرين ما يكون محايا لربي بي إلهي بي لكل ميتونا بره هدان ظلمي بره إلهي با ظلمي قا إيجو إيني ويا قوم قوم كيو لا أسألكم إذن سؤال ما يو عليه على تبليغ الوحي مالا ما الذي كو سؤال إن أجري ما أجري أبا المرين تيد ما هي إلا على الله إلهي بان أجري أبا المرين كسو بني آدم كبس سوقي ما يو وما أنا أنوغ ميه بدار دي الذين كوي في عيرين أي در دين أي ميه در دي ووحد كعيس آمنوا رميك وما أنا أنوغ ميه بدار دي الذين كوي في عيرين أي آمنوا رميك إله هو ذر رميك والنبي قوة ذر رميك محايا لإنهم يو مراقوا ربهم ربي قوة بي لكل من دونان بره قيامة الدعم ظلميان ربي باحق وذ بره يأوهي لنا يؤيق قاضي ولكني أنوغ أراكم وان اذن اركا قوما بان اذن اكو اركا تجهلون حالات جهل فليسا سيدار ما حناقان أنبيض دعوة ذا أم قرن يساي وضيع حالة سوى نوع عامك تلطف معه يا قوم بولي لمن كبان علي وكو عائب لي يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي تلطف معهم في الخطاب لاستمالهم إلى الإيمان إيمانكم حديث أصو إلي قال لهم نوح باوي أخبروني يا قوم إن كنت على برهان وأمر جلي من ربي بصحة الدعواية دعوة ليد وضي صحتها وأطاري رحمة من عنده فزقني هداية خاصة من عنده وهي النبوة رب النبي نماء يقول فعميت عليكم ليدن كغري وليدن كاين قطيري خفي الأمر عليكم لاحتجاجكم بالمادة عن نور الإيمان أن نلزمكموها ميان رحمة داية النبي نماء داية إسلامي هذا ميار ذي كقص بكرة وأنتم لها كارهون إذن كون نعوي سنة أن نكرهكم على قبولها ونجبركم على الاهتداء بها والحال أنكم كارهون منكرون الله والاتفام للإنكار ويا قوم لا أسألكم عليه مالا لا أسألكم على تبليغ الدعوة أجرا ولا أطلب على النصيحة مالا إن أجري إلا على الله ما أطلب ثوابي إلا من الله وما أنا بدارد الذين آمنوا ولست بمبعيد كيس كفوا غيني يميه هؤلاء المؤمنين الضعفاء عن مجلسي بان كفوا غيني ولا بداردهم عني كما ظلمتم صادقا البيتان ميلا يوكوا اسكما عيرنا إنهم ملاقوا ربهم إنهم صائرون إلى ربهم بي لوكل مدونا وفائزون بغربه رب بويدي تكوكوا ليسانيا فكيف أدودهم سانوا عيريا ولكني أراكم قوما تجهلون إذن كزوحان أنك قوم جهل فلا ييناتي ولكنكم قوم تجهلون قدرهم مؤمنين تقدر كل جاهلتهم فتضلبون دردهم وتظنون أنكم خير منهم إن أنت خير بدن تنبار النور إيسان كمان خير بدنين أيها قائد إنك خير بدن ويا قوم قوم كيو ما بالنوحبة وتهدر من ينصرني وريا إيقر قاري من الله من عذاب الله والعذاب كإلهي إيقر قاري وإيقر دعي إن دردتهم هدان عيريا مؤمنين تا أنظر ميو عذاب ربي بأي واجب أي عذاب كأي قد عن أفلا تذكرون والميلة واسمين سيضحوا وضع مؤمنين تا عير وامح ويا قوم من أحد كيما ينصرني أن إيقر قاري أو إيه نصري من الله من عذاب الله يا إيقر نصري إن دردتهم مؤمنين تا دان عيري أفلا تذكرون وروح ميلة خصوصاً سيدتي ولا أقول أرن ما يلكم إذن كإذن أرن ما عندي أكتيد خزائن الله خزنده إلهي بانفره هذا حيايو روحي إرميو إراعة فرقهم بأن أقبوح المال سدع إذن أرن ما ولا أقول أرن ما يلكم إذن كإذن أرن ما يقوم كيو عندي أكتيد وحايا لخزائن الله خزنده إلهي بأناها يفره هذا روب كأنا كيلي مقال نبات يما أنا صوصاري زرعي أنا مقرر زوح والبع أرنما حولها نذين بذين أرنما ولا أعلم الغيب غيب كان أوجه إذن أرنما أنو غيب كم أوجه ولا أقول أرنما إني أنو ملك ورملك بابنا هين إذن أرنما أنو بشر بان ولا أقول أرنما للذين كوي تزدري أي حقير أي سأعيركم قلنا المؤمنين تا إندهن أي حقير أيانا أرنما لن يؤتيهم الله إلهي مسلين دون أيو خيرا خير كوا إلهي سين ما أرنما قال المؤمنين تأذيكم حق الإنسان أنا أقول ما يلهي خير سين دوني مالي ولا أقول أقول ما للذين دولك تزدري أي حق الإنسان أعينكم من دهين لن يؤتيهم الله إلهي مسلم دون أيوه خيرا وخير إلهي مسلم دون أيوه ما أقول الله با أعلم أب بما في أنفسهم قال هذا نفسه هذا وحا كسوكا إيمانه خير إلهي با أب إني أنا إذن هدان صدا إله وقال هذا إلهي خير سين ما يعني له أما نسكع عيري عن دردية إني أنوغ إذن وقتك الله من الظالمين الظالمين تنكم نبي محمد بيساء رجل المؤكد كفار قريش هذا دون إنا نقول ما إنه لمن كان فقراء بلال إيو من جرمه إساء سلمان إيو حرشدة إيو لمن كان كي من فرس إيو لمن كان نسكع عيري عربين أرك ما إساء نوال لمن كان لفردين بحسي رجل لمن كان قريش إيدي كبري كوانا نسيدي وي بركة أرم ما يقول هذا إلهي خير سين ماي عيرن ما يقول هذا سيدا سنة بنحا كدير ولا أقول أرن ما يلكم إذن كإذن أرن ما عندي خزائن الله أكتيد خزنها إلهي بأيال oo waxaan doonaan ruux walba siin ma odhanay. Walaa aclamu lgayba, qayb baan ogahayna odhan maay. ambiyadii ilaahay weeye kuwa sidaa leh oo khasnadaha ilaahay inayna haynin sheegaya oo qaybka inayna ogeyn sheegaya. marka dadka qaybka uun iska sheeganaya waa dad ay cilmi la'aani hayso wey, ay cilmi la'aani hayso wey. qaybka allah baa la gaara. xataa ambiyada wixii looga waxyooday unbaa looga sheegaa waxyi ahaan, ee si kale uma oga qayb. ilaahay baa khasaaintiisa la gaara. hadday madar tahay, hadday caafimaad tahay, hadday arsaaq tahay, hadday awlaad tahay, ilaahay baa khasnadiisa hayo oo la gaara. addoonba wuxuu ka siiyo unbuuna ilaahay wuxuu uga qadaray buu ka siinay. walaa aquulu lakum cindii khasaa'in ullah, walaa aclamu lgayba, idin odhan maayo qaybkaan oga. walaa aquulu, odhan maayo innii malag, anugu waxoo cuni maayo waxama cabo oo malag baaban ahay odhan maayo. walaa aquulu, ma odhanaayo liladiina, kuwii u odhan maayo tasdarii ay xaqii acyunukum, waa qoladii mu'miniin tahay, qoladaa u odhan maayo. lan yu'tiyahum ullaahu, ilaahay ma siin doono khayran, odhan maayo. allaahu baa aclamu og bimaa fii nufuusihim, naftooda waxa ku jiro iimaanaho khayr oo islaamnima ilaahay baa og. innii anigu idan haddaan sidaa idhaa oo ilaahay khayr siin maayo aan idhaa, la min adaalimiina, daalimiinta baan ka mid ah. waa u hiiliyey qoladii mu'miniinta, idinuna caydhinaynin buu ku xeel dheeraa. waa sidaa xaalku marka. wayaa qawmi, man yansurunii min allaahi in daradtuhum, man yadfacu canii ciqaab allah, war ciqaabka ilaahay yaa iga difaaci in dalamtuhum, mu'miniintan haddaan dulmiyo oo wadaradtuhum aan caydhiyo. afalaa tadakaruun, fataclamuuna khadaa ra'yikum watanzajiruuna canhu. walaa aquulu lakum cindii khasaa'in ullah, laa aquulu lakum cindii almaalu lwaafiru lkatiir, maal badanoo waafiya baan hayaayo. xataa tattabictumuunii, ruux alla ruuxii raaca waan qani baan ka dhigi, odhan maayo. walaa aclamu lgayba, qaybkaan ogahay odhan maayo. laa aquulu lakum innii aclamu lgayb, xataa tadunuu bii alrububiya, rabbi baabad ii malayn lahaydeen haddaan idhaahdo qaybkaan. walaa aquulu innii malag, idin odhan maayo malag baana, ma ihi malaga ruux bani aadam oo basharaana. walaa aquulu lakum innii min almalaa'ikati ursiltu ilaykum fa akuunu kaadiban, haddaan sidaa idhaa beenaalaan ahay fii dacwaayi. walaa aquulu, u odhan maayo liladiina, kuwii tasdarii ay xaqiraysay acyunukum, indhihiinnu oo mu'miniinta, lan yu'tiyahum ullaahu khayran, kuwa ilaahay khayr siin maayo odhan maayo. laa aquulu lihaa'ulaa'i ducafaa alladiina aamanuu bii waxtaqartumuuhum lifaqrihim lan yamnaxahum ullaahu alhidaayata waltawfiiq, ma odhanaayo. allaahu baa aclamu bimaa fii anfusihim, ay aclamu bisaraa'irihim, sirtoodu alla og yahay, wadamaa'irihim, innii idan haddaan sidaa idhaa la min adaalimiin, daalim baan ahay markaa, mustaxiqan lilciqaab, mutaysay ciqaab. lihadalkii oo dhan buu ka badiyey, doodii iyo daliilkiibuu ifhaamiyey, meelay wax mariyaan bay waayeen mala iyo baarlamaankiisa. nabi ilaahayda oo telefoona rabbaaniga ku xidhan yihiin yaa la doodi kara. markay arkeen oo hadalkii iyo doodii ka badiyey bay sidan yidhi, waa dhagaha idinka baxo bay leeyihin. qaaluu, waxay yidhi, yaa nuuxu nuuxow, qad jaadaltanaa, horta waad nala dooday, fa aktarta, waanad badisay jidaalanaa, doodiina waad naga badisay, waxalla waxaanu idhaahnaa waad na isxaaminaysaa, fa'tinaa, noola imow, hadalkuba ha yaraade, bimaa taciduna, waxaad noogu hanjabi ee cadaaba, cadaab baan idinka baqi haddaad kayra allaahi caabidaanu baad naleedahay, fa'tinaa, noola imow, bimaa cadaabkii taciduna aad noogu goodiyayso ad noogu hanjabayso, in kunta haddaad tahay min asaadiqiin, kunlayowga haddaad ka mid tahay ood rasuul tahay oo waxaad sheegi u run yahay oo ninkii kayrallaahi caabida haddii cadaab ku degaayo laba kaale cadaabkii haddaba. waa kalaam jaahil, kalaam cilmi iyo canal ku dhisan midna maa. saasay yidhi, waa dhagaha idinka baxo, hadalka idinka daayo wey. qaalu, yaa nuuxu nuuxow, qad xaqiiqe ee jaadaltana, waad nala dooday horta, fa aktarta, waad badisay jidaalana, doodiina waad naga badisay, inuu doodi ka badiye bay qireen. fa'tinaa, noola imow, bimaa cadaabkii taciduna aad noogu hanjabayso aad noogu goodiyeyso, in kunta haddaad tahay min asaadiqiina, runlayowga haddaad ka mid tahay. bal jaahilnimadooda day nabigu maana anaa cadaabka haya ma odhanin, cadaabka anaa maamulo oo keeni ma odhanin nabigu. qaala nuux, wuxuu yidhi calayhi salaam, innamaa ya'tiikum, waxaa idinla iman oo idiin keeni bihi, cadaabka aad codsanaysaan الله ذا إذين كيري يعني ما كيري كرو إن شاء هدو دونه هدو دونه إلهي كيري هدو دونه كيري بماجه وما أنتم إذنكم متهدين بمعجزين الله هو إلهي عجز جليناي وإلهي كفح صناي وإلهي مقبقبا ولا يمته وصدع الشريف قال وحذير إنما يأتيكم وحائدين لائمان به عذابك أدعطان إيسان الله با إذين كين أو إذين لائمان يعني بريق أمه يعذابك إن شاء هدو دونه يؤذين كين أيا وما أنتم متهدين بمعجزين كوى إلهي عجز جليناي ساس او جواب الحكمة ضيسا إذا أورا حدا عذابك بكين يا مؤرمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا قال قوم نوح للنوح عليه السلام قد خاصمتنا فأكثرت خصومتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأتنا بالعذاب الذي كنت تعدنا به إن كنت صادقا فيما تقول قال إنما يأتيكم به الله والعذابك الله بأيدين كين إن شاهدوا طول أمر تعجيل العذاب إليه تعالى لا إلي أمر عذابك حق ألوجر حق إيجا مجر فهو الذي يأتيكم به إن شاء وما أنتم بمعجزين إلهي عجز جليل ميسان لستم بفائتين الله إلهي كبحسن ميسان هربا لأنكم في ملكه وسلطانه بكجرتا انت أوحو قدر ولا ينفعكم إذن أنفع مايو نصحي نصيحة ريب إذن أنفع ميسو إن أردت هدان دونه أن أنصح إنا نصيحي لكم إذن كان إذن نصيحي إن كان الله ألا هدويه يريد كي دوني أن يغويكم إنو إذن بادي أيو وحبنا نصيحة ديدو قبل ما يسعدو الله بادي نما إذن لدوني هو إلهي ربكم ربي إذن لهاي إذن أبوري إذن مامولا يوي وإلهي إلى الله ما نترجعون لإذن علني ورنصيحة ديدو إذن أنفع ميسو حدان دونا بإنا لدينا صيحي إلهي هدوء دونا إنو إذن بادي أيو ومالحني قال لمي إيو النار وإذن قدري وحبق من ميسا نصيحة دي محايا ليسا ربك إذن لها حقيسا لإذن علني وصدا أدونك هدادو نصيحي ودادو نصيحة لدونتو إلهي نقو شقي نمي إيو مالحن لدونا يقو قدري وحبق نصيحة لدو قبل ميسا مال قال ميسا ولا ينفعكم وإذن أنفع ما ينصي نصيحتي إن أردت هذه أن دونه أن أنصح لكم من أن إذن نصيحتي وطلب أفي عني نصيحتي إن أردت كرت لي هذا دونه إن كان الله ألا هدويه يريد كي دوني أن يغويكم من إذن بعضي وإلهي بعضي من هدو إذن قدري نصيحتي إذن أنفع ما يسو هو إلهي ربكم ربي جنوي وإلهي إلى الله بأن ترجعون لإذن علي إلهي وبعضي من يغوايه هنالدوين ربي ولا ينفعكم نصحي ورنصيحة ذيذ وحي انتري ميسو إن أردت هذه أن دونه أن أنصح لكم من أن إذن نصحي لا ينفعكم تذكيري وأنا ذيذ أن إذن أنفعين إياكم إياه ونصحي لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هدو ألا يهكي دون يين إذن بعد يين تعالى ميل مريا تأيذ ميل قال ميسو إن أراد الله إلا لكم والمعنى ماذا ينفع نصحي لكم إن أراد الله شقاوتكم إهل نار نمدين هدو الله دوني وإلا لاركم هو إلهي ربكم وي ربك إذن مامولي وإليه بان ترجعون هو خالقكم والمتصرف في شؤونكم وإليه مرجعكم ومصيركم فيجازيكم على أعمالكم حالة سوى النوع أم يقولون بل أن يقولون ما وحي إليه افتراه قرآن كمحمد بها الأبوط قصة النبي نوح بن كجي غير موقتا آيات ذني ونبي محمد بكو تعلق لا يتكسر ونحكش ومعترين للي الجملة نوكا أم يقولون بل أن يقولون ما وحي إليه كفار مكة افترى وحى أبوطي هو قرآن كمحمد بها أبوطي إليه قل وحاطر النبي إن افتريته قرآن كهدو أنه دان افتراضي ومبين أبورتي ومبين سمايستي فعلي دو الشيدة وهي إجرامي دنبيجي أنه افتراه إجرامي دنبيجي وأنه إساري وهدان افتراضي وهي وأنا أنه نفسي بريء وحانكاهي mima tujrimuuna dambe dambiga iyo shirki iyo gaalnimada aad wadaan bari banka lakum diinukum waliyadi am yaquluna bal ay yaquluna ma wahayleeyhiin kufaru makka iftaraahu muhammad baa hal abuurtay quraanka oo been abuurtay miyay leeyhiin haasaasay leeyhiin qul waxaad tiraa in iftaraytu haddaan anugu been abuurtay oon isku dubaritay فعلي دشيد وحا إجرامي إثمي دنبغي يبين أبو ربكي وأنا إساري وأنا أنقنا بريء بريء بانكاهي مما تجرمون وحا إذنك دنباب إسان وشيكي يقال لماذا وصدى حالة سنمك قل لهم يا محمد إن كنت قد افتريت هذا القرآن هذا القرآن كان أنو بين أبو ربكي وإن إله بيقو سودة جنيب فعلي وزري وذنبي ولا تؤاخذون أنتم بجريرتي لا إذن قبل ما يعني دنبي إيا لا إذن قادم عني وأنا أنق ناس بريء مما تجرمون دنبي إينا بريكا وأنا بريء من إجرامكم بكفركم وتكذيبكم والآية اعتراض بين قصة النوح للإشار قصة النبي النوح وصعطهم بإذ كسوا نحكش آية دانو نبي محمد أقول هذا إلى أن موقف المشركين مكة كموقف المشركين من قوم النوح لبدا مشركون بحق عناك يتأذيبك إذ كقمت ووحي إلى نوح وكي قصدي نبي نوح بأديب لأنه يقول علي هذا إلهي وحي إليه وأوحي وحالو وحيو إذا إلى نوح أنه حال يشاني لن يؤمن مرمين يو إلهي واحد مديس من قومك قوم كاك إلهي واحد مديس الرمين مايا أذكر الرسول لماذا هذا الرمين مايا إلا من قد آمان إنتي هريكو رميسي مويي وحدا بأوكو رمين يا مجم فلا تبتئس حقوصني نبي نوح بما كانوا يفعلون وحي قوم كاكو فلا يندرادها لقوصني لكن واحدا بقى كرمي ايها سوي انت هو رمو ايها واحدا بقى كرمي مايا عجيب والنبي سقال بقول ايو كنتو سنة رسولة ترى يربى الشيء دون عدد كرمي ايه نبي وأوحي وحالو وحيوذي إلى نوح أنه حال يشاني لن يؤمن مرمين يا إلهي واحد نمديس من قومك قوم كاغا إلا من قد آمان انت هرأوا رمي سيمون واحدا بوك رمي أيها سيوي ولا قوس كالي النبي سلا أويتها فلا تبتئس قوصان أضو ورحمة إلهي كقوصان بما كانوا يفعل بما كانوا يفعل وحي سمين أيان دراد هلا قوصان لبعض بدن بار نبي نوح قاعد أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أوحى الله إلى نوح إلهي بار نبي نوح ورهمي أنه لن يتبعك ويصدق برسالتك قراء ما يان الرسول ما هذا رميسا ما يان إلا من قد آمن من قبل فلا تبتئس بما كانوا يفعلون فلا تحزنها مرغوني بسبب كفرهم وتكذيبهم لك هل مرغوني فإني مهلك معنى هلاقي ذا دراد هل قوسن ولا مرغون marka halaag goodi ba la sheegay inuu soo socdo marka suur nabigu ku badaal ilaahay ba ilaahay baray ilaahay wuxuu yiri wasna samee nuuhu alfulka doon samee bi ayunina bi hifdina ilaalinta annu ku ilaalinayna ku xafidayna ku samee wa wahyina amarka naga annu ku waxyoonayna ku samee ولا تخاطبني نوح وهدو هيلا حبي إلهي بعلي ولا تخاطبني هيلا حل النوح في الذين كوي نبجلي له هذا يقول حل ظلموا قال لي ما السمي إنهم يجا مغرقون بيا لغو غرقين يا بيا لغو بابين يا أدوكنا دون سمايسو أديك يا عاد مقرر إذا أنت مؤمنين تكون نبض قشان هدونا هيلا حل النوح أولاني إن نبجلي هؤلاء وحكى قلب جلسة إلهي بعكسي أفيفا واصنع الفلك دون لغا سمعي عالم كتاسا اوغو ريس دون كو ريس مجي يدنا وحي الهي با لوو سمي الهي با لها هلكا لوو كغا دوف هلكا مسمار كغا دوف هلكا سدا دي عجيبه وهي حاله ديت وحي لوو كيني كان واصنع الفلك فلك سمي دون سمي باعيننا بحفظنا اركتنا يا ياشمه نغ انو كو الىالين ووحينا أمر كنجا أنك أمرين هو وحيوني دون تأذي يا مؤمنين تكوب الذاد ولا تخاطبني هيلها اللي هدوا نوحوا في الذين في إنجاء الذين كوي نبدجلية دورها إيويديسا ظلموا قال لنا رسمي ما هي إنهم مغرقون ولا غرقين يا نبي قد أمرك إله مراعي يا صمع مركي بدون تبو بالله لأنه شغل يذيبو بالله إلهي بانا تلمامي واصنعي الفلك بأعيننا اصنعي صفينا تدوني صميس تحت نظرنا أنك وكو إيغينا وبحفظنا يا ورعايتنا إلى شمه أنك ووحينا تعليمنا لك بريد عن كبار إنينا نوكو وحيوني ولا تخاطبني في الذين ظلموا لا تشفع فيهما إيغش في عدل بالقوة فإني مهلكهم أنا هلاك يا الله محالتي محايل إنهم إيغا مغرقون ولا غرقين بيال مغرقين أيا هالكون غرقا بالطوفان واربحين تسالس يا النبي عزب يا النبي مرك ويصنعوا سمين الفلك دونتبوا سمين وكلما إندنوا مر عليه نوح صامر ملأ جمع مرك صامر ومن قومه سخروا منه ويكجز جيس هذا هو ملأ أضيالك آية حل دمان نضع أقوى سكجز جيس بل دام موريان تتكدى ويصنعوا سمين مضارع على قعب بغي موت ويصنع أمبالي وأنا حالة بلي هرد عبا لحكاية الحالة الماضية بلي هذا حالة الماضية ضعي يا سيدي وحي هذا النعي سوي هرتين نتالو لصوتك وسيدي نقره ما يصنع ويصنع هو النوح هو سمين الفلك لو أنت سمين اللي يدعو واصنع الفلك اللي يدعو أمرك اللي ويسيه هو سمين فروبكوها يا هذا وكلما اندنو مر صومر عليه نوح دشيس ملأ جمع مرك صومر ومن قومه قوم نوح سخروا منه ويكون جيسيسي وحيولنا يا نواحد وضيالك يا نوح كنت نبيا متى صرت نجارا ورنبي بعضها هذا النبي نبي سبايره ما يسنوا جيسيس ورنبي بعضها هيد رسولة ورقور مال هذا النجار كما قلت وادي يدبها يا حيسي من الوحى روح والله حقوق بانية دونتي بصمينة يا موت ورنبي بعضها هيد وامة النجار نعود الله على يا أراني دون ميق هنان عالم دون معرق واقع كون حير يا بض معها ماشي قصة ماينية وبر عدلاء وعرض العراق لا كملة يقع ذا هي الله الواحد المزمار كلا ضعي بكتي يا بيه من أولي يا بيسلي هلا قولي وصوص عضو الله شيء يسوون صوبت وكوب الداد الأبوة إلهي وفي إن برايا إلهي نبي نوح يا مؤمنين توا بدالين كريا والدون سماي صني لكن حكمة ذا في جبتو إلهي أسبابتو إن برايا ورسماي سدوني نوحو أكتب الدادي هل كان لوح كذا نوف؟ هل كان نوح كذا نوف؟ هل كان حبق ماري؟ يعني بيسوقني أسباب تلا ينبرة يا كسر؟ يسوي الله والله يسكنه فني إنه إلهي بالدادية وأكره إلهي صعب كي يشغل على ينبرة وتمان تندو يا سيد وش غيسرني؟ ما الله ما كي صوم مرام بكي جيسي سيا؟ قال ما بنحوه يجي عليه السلام إن تسخروا هذا جيسي سين منا أنك هذا ما أنت نقول جيسي سين فإنا أنقنا نسخر منكم أن يكون جيسيسي دونا بري مركو ينادى طوفانكو يهلاكو إن هلاك سمتان بري ما يكون جيسيسي دونا كما تسخرون أصاد مانتا نوو جيسيسي سا فسوف وادن بابات تعلمون أغان دونتان من أي من الذي كيباد أغان دونتان ياتيه أوي مادو عذاب عذاب عذاب كو يخزيه دولية وعذاب الدنيا وو يحل أكده عليه دوشيسا عذاب عذاب كلو عذاب الآخرين أكده مقيم ويسوي دائم لذا عذاب منك الله يسوط أبردك وذارك دونتا أنا قلت إذنك متكونه عذاب دولي وعذاب الدنيا وغرضية إيا عذاب يسوي دائما بقى وندمانه إلى عذاب الآخرة إنه أنا قلت نقضي إذنك أنا قدوا دوغان دونتا أنا قلت جاس جاسا أنا نبريد أن يكون جاس جاس دون قال إن تسخروا ورهدات جاس جاسين منا أنك فإنا أنك نسخروا منكم أن يكون جاس جاس دون كما تسخرون سأذنك هذا النوك جاس جاس جاس فسوف وادن بابا تعلمون أغان دونتان من الذي كيبه أغان دونتان يأتيه أغو إمان دون عذاب يخزيه عذاب دولي كو إمان دون أو يحل عليه وكده دون الدول شيسا عذاب مقيم عذاب نبيء دائما ونمان بهين صف ويصنعه صمين نبي الفلك حكاية حال ماضية لاستخدارها في الجهن أي صنع النوح السفينة كما علمه ربه سدور ربه بريب جسمه وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه مر الله مر كي جمع قوم كي سو مران وي كجيسيسي كلما مر عليه جماعة من كبراء قومه هزؤوا منه وضحكوا وقالوا يا نوح كنت بالأمس النبي شلي النبي بعضه وأصبحت اليوم نجارا ما أنت نجار بعض الله قال إن تسخروا منا إن تستهزئوا منا اليوم حتى ما أنت نوجه سيرتين فإنا نسخر منكم كما تسخرون أنا ونبهيبا نذكو جيسي دون نسال هذا نوجه سيرتين سي. فإنا نسخر منكم في المستقبل عندما تغرقون مركز بيها كقر قوناتان مثل سخريتكم منا الآن سأل هذا نوجه سيرتين سي. فأنتم أولى بالسخرية إذن كإلا نذكو جيسي سيكون أولي سنية والاستهزاء فسوف تعلمون وأدن بعد أغان دونتان وعيدية والتهديد وإيه سوف تعلمون عاقبة التكذيب والاستهزاء من بعد أغادهم تان يأتيه عذاب يخزيه عذاب يذله ويهينه وهو الغرق ويحل عليه وهدنا كده عذاب مقيم المتكلة الدائم ينزل عليه عذاب دائم الله ينقطع وهو عذاب جهنم وهي حتى إذا جاء أمرك أويمي أمرنا أمرك النجي أمر هلاك أهامرك أويمي ووفار أبو القضي التنور فرنه أبو القضي وفرنه بيكيني قلنا وحان نري أو نوح نري احملك حنبار فيها سفينة دحذيدة من كل كل أركو أما من كل زوجين لبا نوع كل قول اثنين لبك حنبار وأهلك أهلك أغانا كقاضوك حنبار إلا من دول كيموية سبق عليه القول قول هلاك أهرمان ومن دولنا كقادوني لا آمن الهميي وما آمن مرهمين معه نبي نوح عيسى إلا قليلون قد يرون بابا نبي قبرهمي نبي أول بالي دون تسمي سؤو دي مركي آذر اكتب فورناد أوبية كنتي فورناد دركو كشبنا أوبية كسر فتحي مركي آذر اكتب دي مركي أبوحا جوغا وقت جيبا جوغي دون تفوقو بيه عرك يموك عمرك الله فصحي مرك ليه فورنا دي سوف تهري مركز وكم قري بني آدم ككليه اللي قمت قادينا حيوانا دا أوردن يا متكيب اللوال الشيء اللي قادي الله بيبد إلهي يعني سوء أموري حيوان يا قعنت ميدك مركو سيدا يهدنا نبي النوح ميدك ذاك كرابو الله لي تنبيجح مركو سيدا يهدنا من المؤنى ثابو الله لي فيري مركز حتى إذا جاء أمرك أويم الأمرنا أمرك مي أمر هلاكها وطوفانت معناها يتم وفار أبو القضي بيسوفة هاي التنور فرنه ماشي بحلقو خبزي وبيسوفة داي ماشي ضبك لها انجري بي أوكيم قلنا وحان احملك حنبار فيها دوني دا نحذينا من كل زوجين لبادي زوجين او لبيا نبديك او احوالا نالا او ودا ترما او اذن اثنين لبكا قا لبكا قا جيلا لبكا قا لها ليرد فيها ارجي ايو مقرنا زريكا قا سدع لبا لبا ومر بادي سعرنا حيوان ماذا انت لو انتفاع عمو ايا انت كلم حيوه قادنا رمان واقرا اله ايو اله ايو بيردون ايو ساس او قاد اي نبي وانا ملك أنا أكل قسوي بدل ما كنت علقة هو معتمد يه هو ضعيف حتى إذا جاء أمرنا مركو يمد وفار برقضي التنور فرنه قلنا وحن يحمل كقا وكحن بار فيها دوني ذا نحذيرا اثنين لبا كقا من كل زوجي حاله سلاح سنوا عراب كان قلنا وحن يحمل كحن بار فيها صفينا ذا اثنين لبا كحن بار من كل زوجين حاله لبا زوجين هيدا وذا ترمي جيتي واحدة لا لجيتي لباك كبضان هكوكا وأهل كان هكوكا إلا من سبق عليه القول وهبرتي وعلاهي النبي قبع عن همينين يويل كيسي مقرنايسا كنعان يجري سأوي إلى جبل يعصمنا من الماء لبدا أويل كيسي كمدها دونتي ماين أبحن ماين أبحن وأضفانتي بألبدا بقادت وأهل كان كقاد إلا من دول كي موية سبق عليه القول قول هلاك وهر مري ومن آمن وما آمن ومن آمن دول كي رميين كقاد وما آمن مبر رمين معه إلا قليل من بل ترضى للشيخ وان أركضون جعل الله ذلك علامة للنوح وموعدا لهلاك قومه فورنضو مركي بيا كينتو يا هلاك دي جوغاي مركزة دون تقالي سنبال التنور وجه الأرض والعرب تسمى وجه الأرض تنور الأرض قيل له إلى رأيت الماء على وجه الأرض فركب أنت إيا ومن معك في سفينة ابن كثير بايل التنور وجه الأرض إذا صارت الأرض عيونا أرضا أرضا إلى مركي ولا نغط تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار ماشي دبك لوشي لجري فرنوينك صار تفور ماء وهذا قول جمهور السلف والخلف قلنا احمل فيها من كل اثنين كقاب من كل زوجين عالي ذكرا وانثى واهل كان فقاد الا من سبق عليه القول احمل قرابتك ايضا اولادك ونساءك الا من حكم الله بهلاكه والمراد به ابنه الكافر ويبجيس كافر كنعان هي وامرأته واعلة امرتي سباسة واعلة وكي إلهي مثل كمسيني هي امرأة اللوض يا نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنى عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع داخلي ويلكنا كنعان بوا سلامتنا واعلة ومن آمن فقاد واحمل معك من آمن من أتباعك وما آمن معه إلا قليل ما آمن بالنوح إلا نزر يصير ضد يربان نبي برهمي مع طول إقامته بينهم وهي مدة 950 سنة سقال بقول يكنت سنة إسوه رسولها وإنت هبين يمال ويالي الله إني وحيدان حتى ندد برهمي ابن عباس وحيدي كانوا 80 نفسا ضد كمان نوح ربي سديتم روح بأهائن منهم منه أي كمده نساؤهم دمر كودي كعبوه يري كانوا 72 ما لبية طلعت بقى هاي النفس وقيل كانوا 10 ذا إن جد أي سديت كاسا وقوم معتمد تندد كما بنو حرميين واه لبية سديتني صدق سديتني ما لها واش وين شيء جوال هلا سقال بقول يكون تنبون دحجو سنة كيف هذه النبي جرو حرمين لها انتين نقول لها سنة كيف هل روح دور حرمين لها وما تبلا بين نقول لها وما تبضن بين قوله بسيال بقول يكونتن بين روح بين قوله يعني دي سنة كيبها الروح نبي الرمائنك سيديت بل ايك ينتو نبي نواقي وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها وبالله توفيق الله سبحانه صدق يا الله سنة كليك رسالة النبي الله المحمد وما تفرق بلان بعنا الرمائنك